السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله نفسا إذا جاء أجلها

أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله

يوم لا يخزي الله

يا الله من حبيبا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت مستغفرك اللهم جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وبقائنا وقواتنا أبدا ما لقيتنا اجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا واجعلنا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا علمنا لمصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مرحوم وركع مشكور يا رجل الغفور وعمل صالح مبرور يا عزيز يا غفور يا رب الأرض والسماوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وأبلغ مواتنا واغنى من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين ذا الجلال والإكرام. اللهم فاطر السماوات والأرض اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اهدنا لما اختلف اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نعوذ بك ونعوذ بك من النار إسرافنا بيدك ونعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من عذاب النار. اللهم بكل اسم عليك سميت لي نفسك وجدته في كتابك وتركت به عندك وعلمت وحدا خلقك. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ضميع قلوبنا سورة قلوبنا وجل أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا سابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية واهديك بالرسالة اللهم على ذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل أعداء أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا ربنا يا رب العالمين وبجلال أمك الأبرار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة حسنة من عذاب النار. اللهم من عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير كله آله وآله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله